أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في المسائل التي ذكرها، الفروع التي ذكرها، نقرأ بعض الروايات هناك روايات قد قرأناها تأكيدا لهذا الباب. بعض الروايات نريد أن نستفيد منها أن شهر رمضان لا يصح فيه غيره، بناحو أنه مأخوذ، لا صح التعبير، بناحو بشرط لا يصح الصوم لشهر رمضان بشرط ألا يحدث نية أخرى، تحت هالعنوان. من تلك الروايات أبواب من يصح منه الصوم، باب 12 أبواب من يصح منه الصوم، يصير في صفحة، تبدأ هذه الروايات من صفحة 143، الحديث رقم 4 ورقم 5. الحديث فيه سهل، والكلام عند مشهور الرجاليين تضعيف سهل، إلا أن السيد بحر العلوم رضوان الله عليه وكذا الوحيد البهبهاني وأمثالهم ممن يصر على تقوية الرواية التي يرد فيها سهل إذا كان الإشكال في سهل، وفي بعض رواياتهم الأمر في سهل سهل، يعني يمكن أن تقبل الرواية. بالتقريب وليس تفصيل الماح لهذا المعنى، أن الكليني رضوان الله تعالى عليه نقل عن سهل في الكافي 5 روايات من دون واسطة، فصار محط بحث عندهم هل أن هذه 5 أضمر فيها العدة، ينقل عن العدة عن سهل، وإذا به نقل عن سهل مباشرة، هل أضمر العدة أو من سهو قلمه الشريف أو لا، رجل متقصد أنه أدركه ولو في أول شبابه، لكن بالنتيجة الكلام في هذا الجانب أنه أدركه في أول شبابه وآخر عمر سهل وأمثال ذلك، أي الجانب مو بتلك الصورة مقوي، وإنما قالوا لعله سيقطع بناء على أنه أدركه فهو من مشايخه، وشهد العلماء بصحة مشايخ سهل، عفوا بصحة مشايخ الكليني منهم سهل، فما في إشكال في هذا الجانب. كلام آخر في تقوية هذا الجانب، تقوية جانب سهل، أن الكليني رضوان الله عليه نقل 2700 رواية، والكليني غير كتاب الأحاديث عند كتب رجال، يعني هو مو أجنبي عن مسائل الرجال، مو أخباري الصرف يقبل دون أن ينظر الرجال. عندك كتاب وضعف في الرجال وتصحيح بعض الرجال وتضعيف بعض الرجال، فهو يلحظ هذا الجانب ويلحظ أن هذا الكتاب كتاب الكافي 2700 رواية وكثر فيه عن سهل، فحينئذ استبعد العلامة بحر العلوم رضوان الله عليه والوحيد البهبهاني أن يكون شيخ الكليني أن يكون غافلا عن هذه المسألة 2700 رواية ضعيفة يجيبها في الكافي، وشدة اعتماده على سهل مما يعزز موقف سهل، وأن سهل من الرجال الذين يعتمد عليهم في نقل الرواية. صحيح ماكو تنصيص فيه، لكن بهذه القرائن وتجميع القرائن يمكن السكون والركون إليه. فهذا بعد وقت عندكم أن يكون هذا الدليل بهالمقدار تام، أو لابد أن تتمموه. المرحوم الشيخ عرفانيان الله يرحمه له في تصحيح زيد غير هذه الوجوه اللي ذكرها، بعض وجوه استحسانية أخرى يمكن جميعها يكون لا بأس به على مفردها قابل للمناقشة، لكن المجموع من حيث المجموع يكون شيء يمكن الركون إليه. إذا تلاحظون سهل ابن زياد الآدمي كتاب كراس مستقل كتبه عرفانيان جيد لا بأس به. على أي حال، هذه الرواية فيها سهل عن أبي عبد الله عليه السلام تنتهي: قال خرج أبو عبد الله من المدينة في أيام بقين من شعبان أو آخر شهر شعبان، فكان يصوم تلك الأيام من شعبان، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له: يا ابن رسول الله، إلى البارحة كنت تصوم، اليوم لما دخل شهر رمضان أفطرت. فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم. كيف يا مولاي؟ شعبان إلي، إن شئت صمت وإن شئت لا. فإذا شهر شعبان شهر أنا مخير فيه في أعمالي أصوم أو أفطر، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الإفطار، يعزم الله علي الإفطار. أكو النسخ في بعض الكتب الفقهية تخالف هذه العبارة وهذه النسخة. عزم من الله، فرض من الله، إذا أنا حاضر واجب علي أصوم، إذا أنا مسافر ما يصير أصوم. طيب، هنا استشهد بعض العلماء بأن الإمام كان يصوم في آخر شعبان أو من نافلة، فلما دخل شهر رمضان ترك صوم النافلة وعلله أنه معزوم عليه الإفطار، فقالوا: إن لم يصح في السفر النافلة في شهر رمضان فعدم صحة غيرها في شهر رمضان حضرا بطريق أولى. هو مسافر ما يقبل يصوم تطوعا، حتى تطوعا ما يقبل يصوم في شهر رمضان. قال شهر رمضان معزوم عليه، فممنوع أن يصوم النافلة. قالوا بطريق أولى ممنوع أن يصوم غيره، لأن تعبير العازم، وبالعكس العزم في الحضور إذا حاضر أيضا يجب، يجب عليه الصوم، سفرا يحرم عليه الصوم. عليكم السلام ورحمة الله. الرواية الثانية: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام. السند وإن كان يختلف في بعض رجاله إلا أن صدر السند مشترك. قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم. أريد التعبير الثاني نستشهد به. ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر. فقال: إن ذلك تطوع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض، وحيث نحن في سفر فليس لنا. الشاهد هاي القطعة الأخيرة، يمكن أن نتعاون القطعة من الحديث الأول. فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا، فليس لنا أن نفعل إلا أمرنا. بماذا أمرنا؟ بصومه حضرا وبإفطاره سفرا. اللي أمرنا: فمن شهد منكم الشهر فليصم قضاء تطوعا، هو فليصمه، يعني متعين صيامه فقط. إلا فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا. بناء على هذا، الشيء الذي لم نؤمر به لا يصح صومه. إدخال غير شهر رمضان فيه لا يصح، هذا بهذه الجهة. ويتعرض أنه إذا نوى، من جملة الروايات حتى هذه الرواية أيضا نذكرها، إذا نوى في شهر رمضان أن يصوم من غيره، بعدين استندم قال: ليش شهر الصوم أنا ما دام الظهر ما صاير ولم يأتي الزوال، أجدد النية. فهل له أن يجدد النية تطوعا؟ ذكرنا أول ما بدأنا في كتاب الصوم، ذكرنا تطوعا يجوز، لقضاء شهر رمضان يجوز، لكن لشهر رمضان يجوز يجدد النية؟ إذا كان مسافرا أو برئ من مرضه أيضا عليه أدلة وروايات، لكن في هالصورة في الإخلال المتعمد بالنية هل له أن يجدد أو لا؟ أشكلوا في ذلك باعتبار أنه أذهب من نهاره عمدا من دون نية الصوم، ما كان معذور، من دون نية الصوم المأمور به، عمدا شطر من النهار ولو ساعة ولو أقل، عمدا أذهبه بذلك. فكأنه لم ينوي، كأنه نوى الإفطار. فحينئذ تجديد النية لا يكفي. هناك بعض الروايات فيها تجديد النية، إلا أنها محمولة على شهر رمضان، على أنها قضاء شهر رمضان. في الباب الثاني أبواب وجوب صحة الصوم، الحديث الرابع، الحديث السابع. باب 12، أظني بعض الروايات راجعت يثبت أنها من مستدرك الوسائل مو من الوسائل، ما بعض أوقات نسجل عنوان نبحث عليه نشوف ما موجود، إذا هو بالمستدرك مو بالوسائل نفسها. في باب 12 ذكر الحديث الرابع والخامس عن أبي عبد الله عليه السلام ظن اكتب العناوين ما اراجع بنفس هذا يحدث لي اشكال. هسه ادخل في تطبيق هذا، كونوا معي بسرعة في تطبيق بعض مسائل الفروع التي ذكرها في العروة، حيث جاءت القاعدة بأيديكم. الصوم المعين ظرفه لا يحتاج إلى تفصيل النية، فقط التوجه أن هذا صوم واجب. الإشكال الموجود إحداثه، هاي خلوه في ذهنكم، إحداث نية منافية مناف، هذا مو جائز، هذا شيء مسلم. الأمر الآخر قضية تجديد النية، اتفقوا على أنها في شهر رمضان للمعذور المسافر ومن برأ من مرضه وفي قضاء شهر رمضان. إذا تذكرون في نية القاطع في أول ما بدأنا، نية القاطع إذا نوى نية منافية هناك ذكرنا الأدلة عليها، يعني هل له أن يقطع نيته؟ قلنا أن الصوم قائم ومطلوب بالنية مستمرا، إحداث نية مغايرة تضر بالصوم، هذه كلها خلوها في ذهنكم، فحينئذ يتعرض إلى بعض المسائل. المسألة الأولى، لا يشترط التعرض، إذن النية لابد أن تكون معينة في غير شهر رمضان، النية أكثر لابد تكون معينة لأن الظرف يسع أكثر، لابد يعين أنه من الكفارة وأي أنواع الكفارة، من القضاء، من الناذر او من غيره في غير شهر رمضان. فذني قوام النية لان الصوم من الاعمال القصدية تحتاج الى قاصد، فحينئذ يقول لا يشترط التعرض للاداء والقضاء. هذا في تصوركم هناك كثير من حشين، البعض حشى عن الأداء والقضاء. أشكل أولا هنا تصوركم أن الأداء والقضاء في شهر رمضان واضح ينصرف إلى الأداء، ما يحتاج شهر رمضان، هو واضح لكم، هو بذاته مطلوب أداء. لكن في غير شهر رمضان لا بد من الأداء والقضاء أو لا؟ ظاهر العبارة لا يشترط في صحة الصوم القضاء والأداء. أشكل عليه السيد الخوي أن هذا صحيح في شهر رمضان، في غير شهر رمضان مو صحيح، لأن الأداء يغاير القضاء. الأداء هو الفعل في ظرفه، والقضاء هو الفعل في غير ظرفه في غير زمانه المعين، فلا بد من التعيين. وهنا سيد البلفايقان أيضا انحشي على المسألة. ولا الوجوب والندب في شهر رمضان لأنه منصرف إلى الوجوب، في غير شهر رمضان لا بد من تعيين ذلك مع اشتراك الزمان كما ذكرنا. ولا سائر الأوصاف الشخصية، نعم الأوصاف الشخصية ما تحتاج، الأوصاف النوعية تكفي. قضاء عن الكفارة قالوا حتى ولو كان عنده أكثر من كفارة لكن نوعها واحد ما تختلف بالآثار. بعض الكفارات يشترط فيها استمرار الصائم شهر مثلا وأكثر، بعضها تختلف آثارها، ثلاثة أيام لازم تكون أقل أكثر. التي تختلف آثارها لابد من التعيين، اللي ما تختلف آثارها يكفي بيان نوعها. ثم يقول إلا إذا كان منافيا للتعيين، وهذا هو الصحيح، كل نية تنافي الصوم المتعين أو الذي يقصده تعيينا كل شيء ينافيه يضر به فلا بد أن. لكن هنا ذكروا مسألة بالمناسبة، الكلام يجر الكلام، فيما إذا قصد الأداء فتبين أن الواقع هو مطلوب قضاء، أو القضاء فمطلوب هو فعلا عليه أداء. هنا ذكروا مطلبا وهو شنو مقصوده؟ مقصود الصوم المقيد حينما قال قضاء أو أداء، هذا للتقييد أو للبيان، يعني فقط راد يبين أنه شنو يريد يسوي أو لا، يعني يريد الواقع فقال تصور عليه قضاء فذكر القضاء، يروم الواقع هو أو لا يريد يقوي. لو لم يكن عليه قضاء لما صام، يعني يريد يقيد، مثل حينما يدخل يتصور أن إمام الجماعة فلان، لو لم يكن فلان لا يصلي، فهو حينما ينوي الإمام نيته مقيدة بالإمام. طب إذا القيد انتفى، الواقع انتفى، الحكم المترتب عليه أيضا ينتفي، فحينئذ إذا تبين أنه لم يكن هو الإمام الراتب غير دا يصلي من بداله، إذا كان قصده شنو يريد يصلي جماعة، دول ناس عدول يوقفون هنا يصلون، تصح أو لا؟ ليش؟ لأنه طالب صلاة الجماعة واقعا، ممن هو عادل، والثاني كان عادل في تصوره يكفي. أما في صورة التقييد فتبين غيره، بحيث لو لا لم يصلي هنا لا تصح صلاته. في الصوم قال أنا أصوم هذا اليوم من افرضوا بعض الايام المطلوبة، تبين التاريخ اشتباه، بحيث لو لم يكن ذلك اليوم لما صامه. ففرضوا كان قايل انا يوم 24 او يوم 25 من الشهر اريد اصوم القضاء في هذا اليوم حتى احظى بالثواب، ثوابين يريد، ثواب القضاء وثواب مصادفة ذلك اليوم، بحيث اذا لم يكن ذلك اليوم الان ما يريد يقضي، يأجل القضاء الى يوم اخر. اذا قيد بهذه القيود وتبين غيره يصير مشكل. اما اذا لا، طلبا للواقع هو يريد يقضي، اذا صادف فلان يوم فبها ونعم المطلوب. هو يريد ان يصوم يوم قربة الى الله ما في ذمته. اذا هو ما يردد نيته، احنا نقول اذا اداء فبها، اذا قضى فبها، فهو طلبا للواقع قال قضاء فتبين انه اداء، لا اشكال في ذلك. هالمقدار معفو عنه، هالمقدار اذا صادف الواقع يكفي. اذا تقييد النية بقيد زائد اذا لم يصادف الواقع يكون اشكال في تلك النية. المسألة الثانية، إذا قصد اليوم الأول فتبين أنه اليوم الثاني، مو مشكلة هذا، تبين قصد أن يصوم اليوم الأول من شهر رمضان، تبين أنه اليوم الثاني من شهر، كل شهر رمضان مطلوب. هذا النوع من التقييد غير مضير. هكذا من المسائل المهمة التي فيها خلاف، لو نوى الامساك عن جميع المفطرات لكن تخيل ان المفطر الفلاني ليس مفطرا، تصور ان الارتماس هو التصور، مرجع تقليدي يقول الارتماس من المفطرات، هو التصور ان الارتماس مو من المفطرات، فليكن هذا المثال عندكم، فان ارتكبه في ذلك اليوم ارتمس في الماء، شو تقولون صومه صحيح او لا؟ هو تصور نوى الا ياتي، نوى الصيام والا ياتي بالمفطرات، لكن جهلا منه بالمساله يتصور ان مرجع تقليده يقول الارتماس لا اشكال فيه وذهب وارتمس. ليش صحيح؟ ولكن هنا ارتكب المفطر او لا؟ ما يخالف، مطلوب منه في هذا الظرف من الفجر الى الليل، في هذا الظرف ان لا يرتكب. فهل الجهل من العمد او لا؟ لا، شوفوا في الوقت تقول نسى ذاك عذره ما يخالف، لكن هذا ما راح يقرب المسائل، هذا ما طالع المسألة، رسالة عملية موجودة يما ما طالعها، ليش يصح صومه؟ خلاص صام صيام مطلوب منه، فلنعبر هذا التعبير، صام صوما شرعيا واحد من المفطرات عدم الارتماس، ارتمس ما يدري ان الاكل والشرب او الجماعة انت تروحون للارتماس يستهون عليكم لانه اكو مثلا خلاف المسألة، لا يتصور الجماع مو من المفطرات، يتصور الاكل والشرب مو من المفطرات، ما قرأ الرسالة يتصور أنها مو من المفطرات فأكل وشرب، باطل صومه، صومه هنا يكون باطلا. القضاء والكفارة مقدارا صور أخذناه هناك سابقا. الآن لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه. لم يحشي أحد، أحد منهم لم يحشي، متفقين على هالمقدار هذا. الشق الثاني، وكذا إن لم يرتكبه ولكن لاحظ في نيته الإمساك عما عداه. شهر رمضان في الشتاء، قال لو كان صد كنت أنا أرتمش، لو كان صد كنت أشيس الآن بالماء، فنوى الإمساك ما أتى بالارتماس، ما ارتمش، لكن نوى الإمساك عما عدا الارتماس. توجهتوا؟ فهل نوى الصوم الشرعي؟ نوى الصوم الشرعي أو لا؟ الصوم الشرعي من جملته شنو؟ عدم الارتماس. ما عندنا صوم شرعي يعني على مرجع تقليده جواز الارتماس. ففي وما ارتمس لأنه باردة، لو صيف كان يرتمس. فقال أنا أنوي الإمساك عن التسعة دول وما ارتمس، يقول وكذا يبطل صومه. إن لم يرتكبه لكن لاحظ في نيته الإمساك عما عداه، أما على الارتماس يريد يمسك، أما عن الارتماس ما يمسك. هنا فقط التعصب يعني نعم، ما أنه ينوي الصوم جملة فما يتعرض إلى الارتماس وغير الارتماس، أو أنه ينوي أن يمسك عن المفطرات التسعة ويترك العاشرة، فهذا التقصد في الاستباحة من هالجهة يفطر يعني. هو قال أنا التسعة دا يلاحظ في نيته، دا يأكد هنا أنا من نيته تسعة عيد أنا أمسك عنها، العاشر ما أمسك عنها أنا، ما أتى به لكن منيت أن يمسك. لو كان هناك حوض به مي حار كان ارتمس فيه لكن مي بارد. إذا تعمد أنه يعلم أنه مفطر ويستبيح هذا الأمر. لا لا لا لا، كلامنا بعد مبني على صدر المسألة. تخيل تخيل أنه مو مفطر ومرجع تقليده يقول مفطر، ما قرا رسالته على هالأمر. التشقيقات على هذا بعدنا، ما فرض آخر ما داخلين، ما يقع يعني. ليش يفطر هو الآن؟ شنو اللي وقع منه حتى يفطر؟ وقع من الإخلال في النية، نيته مو نية صوم شرعي، نيته مو الصوم الشرعي، هذا الإشكال. هو ناوي الصوم، ناوي الصوم مقيدا مقيدا إياه بعدم ارتكاب التسعة، ما عندنا هكذا الصوم. الصوم الشرعي عندما رجع تقليدي عدم ارتكاب العشرة في نيته إخلاص، فلذا لم يعد. إنما البعض المحشين وضحوا أن هذا لأنه قيد، قيد نيته فحصل الإخلال في النية فحصل إشكال. وإنما الخلاف في الفرع الثالث منها، وأما إذا لم يلاحظ النية، النية قوام النية، النية لازم تكون مستقيمة، النية ما لازم يحدث فيها خلل. هو نوى صوما غير شرعي، شوفوا الفرق. الشق الثالث عينو، نعم الشق الثالث انظروا له. وأما إذا لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى. قال هو يتصور ان الارتماس ما يبطل صومه، هكذا تصور، يعني تصور سابق عنده أن الالتماس ما يبطل. الآن نوى الصوم، نوى الصوم ولم يأتي بتفاصيلها ولم يتوجه إليها، ما قال أنا أمسك عن تسعة كذا، خلاها مجمل القضية، أنا أريد أصوم قربة إلى الله تعالى، أمسك عن المفطرات. صحيح في لبه في ارتكازه تسعة، لكن الآن على سطح الواقع على أرض الواقع ما نوى نية غير شرعية، ما نوى أن يمسك عن التسعة، نوى الإمساك. صحيح في عقيدته، لكن ما قال في عقيدتي عن غير هذا أمسك، هكذا لم يحدث في نيته. شو يقول؟ صح في الأقوى. ليش صح في الأقوى؟ لأن في تفصيل النية بناء على هذا الرأي، في تفصيل النية لم يحدث خللا، خلل ما أحدث، لم يحدث خللا. شنو اللي نيته صحيحة أو مو صحيحة؟ نيته الصوم الشرعي أو مو الصوم الشرعي؟ خلاص صحيح. إذن السيد الخوي رضوان الله عليه جعل الأقوى بطلان الصوم، قال لا فرق بين هذا الشق وبين الشقين الماضيين، يعني مسلم الشق الأول والثاني أنه يبطل الصوم، مثل كلام الشق الثالث قال أيضا يبطل الصوم. شنو الإشكال في ذلك؟ الإشكال هو الإشكال السابق. شنو إشكالكم أنتوا إذا عزم على التسعة؟ هو في مخيلته الواقعية، في مخيلته الواقعية شنو؟ أن يمسك عن تسعة. إجمالا صحيح الآن لم يظهر ذلك، لكن لو سئل ما هو الصوم عندك، الصوم عنده شنو هو؟ الصوم الشرعي اللي عنده شنو كان يتصوره هو؟ الإمساك عن التسعة. فحقيقة وإن لم يظهر إلا أن نية الصوم مو نية شرعية، هذا أشكلها من هذه الجهة. نعم يؤدي هذا الكلام إلى وجوب العلم، يجب أن أعلم بالتفصيل بكل تفاصيل الصوم. لا أنا ما أدري، لا بأس هذه الإشارة، يجب أن أقرأ في الرسالة المفطرات أعلم بها جد، وأنوي الإمساك عنها لا مو لازم، تنوي الإمساك عن المفطرات، لكن ما تنوي أن ترتكب شيء حتى لو ما تدري بها ما يخالف. هذا النوى أن المفطرات تسعة، يخال له أن المفطرات تسعة، فنية الصوم تابعة لمن؟ الإمساك عن هذه التسعة، فهي وإن لم تكن مقيدة ظاهرا ما أبرزها، لكن في لوح نفسه وفي مضمراته، وأن الصوم قائم على النية أمر قصدي، وهو في لوح نفسه قاصد التسعة بس، فإذا إخلال في النية أكون. فقهاء قاعدين بنص الكتب ويشرعون هاي التشريعات، أنا رجال عايش بري عرفت أنه الصوم واجب علي، نويت نية الصوم وما أدري ما واصلني أن الالتماس من المفطرات، أنا من ذات اليوم لليوم هذا نية صومي باطلة؟ ما قلنا هذا، هو هذا اللي قلنا نوى. نعم لا نوى، شوف هو يريد يحدث خلل في نيتك. هذا الثاني على رأي السيد يقول الثالث أنه صار لازم في نيته يدخل العشرة. لا هذا الفرع الثالث مبني على الأول، يعني في مخيلته الواقعية أن الارتماس مو مبطل، لكن ما أظهره على صفحة الوجود نوى أن يصوم، ما قيد صوم أن يصوم ويمسك عن التسعة اللي هذا الثاني كان. الأول خاب ارتكب، الثاني أوى، الثالث أجمل. يقول هذا الإجمال أنتوا تردون تحسبوه في تفصيل النية لو في الواقع، في الواقع إجمال ما موجود، في صقعه الواقعي في لوح نفسه. شنو عنده في لوح نفسه لو فتشناه؟ نوى أن يصوم قربة إلى الله تعالى، لكن في مخيلة الصوم شنو؟ وإن لم يظهر هذا، لم يقيد بذلك، في مخيلته شنو؟ خلاص مو بس هذا، المفطرات تسعة يريد أن يمسك عنها. قدامه بالكتاب، خليه يروح يسأل قدامه بالكتاب، هاي صار حمل متعمد أنه يترك الحاجة. خلاص إذن إذن هنا أحدث هذه النية الغير شرعية، فأصر على أن يكون إشكال في النية، إلا أن مشهور العلماء والمحشين تساهلوا في هذا الأمر، وأنه بعد بالنتيجة هذا أشكلنا عليه في الأول، لأن واقعا ارتكب واحد من المفطرات وإن لم يعلم به. الثاني أشكلنا عليه لأن قيد النية، بناء على هذا إذا فرعنا على الثاني، إذا الثاني فرعنا عليه لم يقيد النية، ولا أنا أريد أصوم قربة إلى الله تعالى حسب الظاهر لي أن الارتماس مو من المبطلات، فأنا أمسك عن التسعة، رجعت على الثاني ها، لكن مو على نحو التقييد. أيضا صح بعض العلماء ذلك، إذا ما يريد يقيد ما بي إشكال صوم صحيح، يقول أنا أريد أصوم الصوم الواقعي، أتصور الصوم الواقعي هو الإمساك عن تسعة، أتصور تدون التقييد. قالوا هذا مثل الثالث إن لم يكن على نحو التقييد يصوم، فالإشكال إذن أنه هناك قيد أو لا، إذا حصل القيد فهو في الثاني والثالث إشكال فيه، إذا ماكو قيد في الثاني وفي الثالث لا إشكال فيه، إذا أكو قيد في الثاني دون الثالث أينما يوجد القيد فالإشكال في وجود القيد. أتصور هذا في أول باب النية تكلمنا عنه مفصلا، في أول باب النية تكلمنا حول النية.